فدا لازم يفدا اي اي طيب ثم يلبس يعني المخيط اي يفدي يفدي كمان اي طيب هذا اثنين كيف يفدي على اثنين يعني واحد يبي ولا يبي ما لا لا, لا كل واحد له كل واحد لان النوع يختلف كل واحد لكن لو غطى راسه نعم متعمد وفدا كفى عن هذا لو غطى راسه مرة ثانية كنا أيضا عليك فدية بعد ما فديت لكن لو غطى راسه مرة ثم غطى ثاني ثم ثالثة وسأل قال والله أنا غطيت راسي نقول عليك فدية واحدة تكفيك عن التغطيات هذه كلها مرتين أو ثلاثة أو أربعة يكفيك فدية واحدة لكن إذا كفرت وغطيت بعد ذلك عليك كفارة ثانية. المؤلف قال وإن طاف المحرم لابس مخيطا وإن طاف المحرم لابسه لابسه لابسه وش الإعراب؟ إعراب هل إعراب وإن طاف إيش؟ المحرم لابس مخيطا أي حال ما أقول لابسا لا مضاف لابسه لابسه مضاف مخيط مضاف إليه ويصح لابسا مخيطا يجوز يعني هذا يجوز إضافة أو يجوز نعم يجوز إضافة إضافة للمعمول يجوز القطع عن الإضافة مثل ما تقول هذا ضارب زيدا أو هذا ضارب زيد يجوز مع الزوجة محمد مع الزوجة المحرم ها كان مع زوجته وهو محرم هذا فيه تفصيل كان قبل الوقوف بعرفة بإجماع العلماء أن حج باطل وإن كان بعد الوقوف بعرفة ففيه خلاف إن كان بعد التحلل الأول فالحج صحيح وعليه شاذ وإن كان قبل التحلل الأول جمهور العلماء يرون أنه فاسد أيضا كما لو كان نعم جمال التحلل الأول يحصل بأحد ثلاثة أمور باثنين من ثلاثة أمور إنه إذا رجع من عرفات جاء إلى منى يبقى عليه رمي الجمرة والحلق والطوف بالبيت هذه ثلاثة أمور إذا فعل اثنين من هذه الأمور حلل التحلل الأول إذا رمى الجمرة وحلق رأسه حلل أو رمى الجمرة وجاء وطاف لو ما حلق رأسه تحلل أو مثلا جاء على طول من عرفات وطاف بالبيت وحلق رأسه تحلل ويروح يرمي الجمرة إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حصل التحلل الأول فإذا كملت الثلاثة لي كملت التحلل الأول كله حلل الأول كل شيء حتى النساء هدي لا الهدي ما هو من هذا هدي ما كل واحد عليه هدي المفرد بالحكم عليه هدي لكن هذا وليه هنا الهدي ما هو بلي الهدي ما هو بلازم ما يلزم لكل أحد نعم ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة وتجزئ مكتوبة عنهما نعم هذا على قول مكتوبة تجزي إذا وصل صادتنا وصلى وبعضهم يرى أنها مستقلة ركعتي الطواف مستقلة ما يجي عنها مكتوبة ولا يجي عنها ركعتي الفجر كما لو طاف مثلا وأذن المؤذن وهو في الطواف ما يبدي يركع ركعتي الطواف وركعتي الفجر كله ونوى بها ركعتي الطواف ونوى بها سنة الفجر عند بعضهم يجوز وعند بعضهم أنه لا عند ركعتي الطواف مستقلة وركعتي الفجر مستقلة فلا بد أن يأتي لكل واحدة منهما وكذلك الفريضة إذا انتهى من طوافه وقيمة الفريضة وصلى يجزي عند بعضهم ولكن الأولى أن يصليها لكن لو اكتفى بالفريضة فهو كافي لأن أصل الركعتين سنة ما هي بواجبة حتى قال خليت بواجب وتركت واجب لكن كونه يصليها أولى نعم يجب أن قارن الطوافات متواليات يجب أن طاف سبعة أشواط ثم طاف قارن معه قارن بين أسابيع الطواف أي يعني طاف سبعة أشواط ثم استمر بسبعة أشواط أخرى كذا ما في بأس ما في بأس صلى ركعتين لا يصلي لكل أسبوع كل سبعة أشواط يصلي لها ركعتين أي نعم لأنه يعني لو طاف سبعة أشواط ثم طاف سبعة أشواط ثم طاف سبعة أشواط يصلي لكل واحد منها فيصلي ست ركعات كل واحد ركعتين. وعند بعضهم يجزيه ركعتين لكن المذهب أنه لا بد من ركعات. هذه من مفردة الإمام أحمد. لو قيمة الصلاة الشيخ ما كمل الصلاة الشوط الأول هل يرجع الشوط إلى الشوط الأسود؟ إيه إذا مثلا قطع الشوط في أثناء الركوع هذا يعيده من الأول سواء هو الأول أو الثاني أو الثالث. الشوط الذي هو قطعه قبل أن يكمل هذا يبتديه من الأول والباقي يبني عليه. نعم. وتجزئ مكتوبة عنهما وحيث ركعهما جاز. نعم حيث ركعهما في أي مكان وعلى أي صفة وأي سورة قرأها إلا أن الأفضل والأكمل أن يصليها خلف مقام إبراهيم وأن يقرأ بهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فلو صلىها في أي ناحية من نواحي المسجد كفاه أو صلىها في بيته كفاه فهي من ليس لها محل معين. نعم. لكن يا شيخ تنزل الفجر ها؟ على قدم صلاة الفجر على الطواف ولا تنقصوها بالدفع؟ لا تنزل الفجر تقدمها إذا خشيت أن الصلاة تقام صلاة ركعتي الفجر قدمها لأن ركعتي الطواف ما يخال لو أخرتها ما في شيء لكن هذه يفوت وقتها تصير بعد ذلك ما يبقى أداء قضاء. نعم. والأفضل كونهما خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا هذا يدل على أن المرأة الحائضة والنفساء لا يجوز لها أن تقرب البيت ولا يجوز لها أن تطوف ولا يصح طوافها ولا تدخل المسجد. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال وقال لي خليفة حدثنا عبد الوهاب حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس ما أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن وما هو هدي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجهلوها عمرا ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا ننطلق إلى منى وذكر وحدنا يقطر. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت. قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. حدثنا محمد بن هشام قال نعم هذا الحديث يدل على أن الحائض ما تقرب البيت لأن عائشة لما حاضت قال لها النبي افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تقرب البيت. فهي ما طافت في البيت ولكنها أحرمت مع الناس بالحج لما صار اليوم الثامن، وخرجت إلى منى ثم إلى عرفات ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى، ورمت الجمار وحملت كل شيء. فلما طهرت بعد الحج طافت بالبيت وإلى الصفا والمروة وتم حجها. وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، لأنها أصبحت قارنة، والقارن ما في فرق بين أعماله وأعمال المفرد بالحج، فهي صارت قارنة. إلا أنها ما سمح خاطرة، قالت لا، أنتم الناس اللي جو معك طافوا وحلوا ثم أحرموا بالحج وأخذوا عمرة، أنا ما أخذت عمرة. فأمر أخاها عبد الرحمن أن يأخذ لها عمرة بعد الحج، فاعتمرت من التنعيم بعد الحج. فهذا يدل على أن من أتى وطاف، من أتى محرم سواء بحج أو قارن أو بعمرة، فالأفضل في حقه أن يطوف ويسعى ويقصر ويحرم بالحج من جديد في اليوم الثامن، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بذلك. فأمر أصحابه بذلك وحلوا من عمرته، وقالوا: يا رسول الله، ما هذا الحل؟ هل الحل كله؟ قال: الحل كله، يعني يباح للإنسان كل شيء، من تقليم الأظفار ومن تغطية الرأس ولبس المخيط والطيب والنساء. وبعد يومين أو ثلاثة أيام في اليوم الثامن أحرموا بالحج. فقال بعضهم: لأنهم ما اعتادوا أنهم يخلون من عمرتهم، اعتادوا أنهم يجون محرمين ويستمرون إلى عربات بإحرامهم. فأتى بعضهم وقالوا: يا رسول الله، حنا أمرتنا بالحل وأخبرتنا أنها الحل كله، وقد باشرنا النساء ونخرج إلى عرفات، وذكر أحدنا ينقصر، يعني وحنا قبل البارحة والبارح مع النساء. فقال النبي: افعلوا ما أمرتكم به، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فدل على أن هذا أفضل الذي تمناه رسول الله، لكن لما ساق الهدي، من ساق الهدي ما يجوز له ويتحلل حتى ينحر الهدي، ونحر الهدي لا يصح إلا يوم العيد أو ثلاثة أيام بعد. فهذا الذي منعه صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الفعل، هذا فعل عائشة خاص بها أم تشريع عام؟ لا، تشريع عام، ما خص، ما قالها النبي عليه الصلاة هذا خاص بك، هذا تشريع عام، ما في شك. النبي ما خصصها، لم يقل أنه خصصها صلى الله عليه وسلم. نعم. ما رضى أن يطيب خطر عائشة؟ ها؟ أراد أن يطيب خطر عائشة يعني؟ حتى ولو أراد، ولو كان هذا، نعم هو أراد يطيب خاطرها، لكن لو أراد يطيب خاطرها فلا يطيب خاطرها بأمر غير مشروع، لكن غاية الأمر أن يقال أن هذا جائز وأن الاستحباب ترك. الإنسان ما يخرج من مكة وهو في مكة ويروح يأخذ حمرة من التنعيم، يكثر الطواف أفضل. لا، أما يبي يقال أن هذا لا ما يجوز، أو يقال هذا بدعة وكذا، هذا ما ينبغي. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان أنه النبي ما يمكن مكن عائشة بشيء غير مشروع، ولكن غاية الأمر أن يقال أنه لا يستحب، لأن النبي قال له بالأولنا، قال له ما يحتاج، طوافك والبيت وسعيك يكفيك أن حجك وعمرتك. فلما تكررت أذن لها ولا يأذن لها بشيء غير مشروع أبدا. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قال، يقول فعل المكي العمرة من التنعيم، أي يعني غاية ما يقال أنه جائز، جائز مستحب، جائز جائز الفعل عائشة، ولكنه مثلا قد يقال ما هو مستحب، لأن الصحابة كانوا في مكة ما كانوا يخرجون، التابعين ما كانوا يخرجون، فلو أنه مستحب ما تركوه، لكن غاية الأمر أنه لو أراد الإنسان ما في شيء. مع أنه روي عن بعضهم، عبد الله بن الزبير لما أكمل بناء الكعبة خرج هو وأعيان مكة وأتوا بعمرة من التنعيم شكرا لله على إكمال هذه النعمة بناء البيت كذا. هذا هو يعني مقول من يقول إن هذا أمر بدعة أو كذا، هذا ما ينبغي هذا يقال. والنبي أذن لعائشة، هذا أمر يعني يخشى منه، قلت تطيب الخاطرة بس، ها؟ ما رويت كراهة عن بعض السلف، إلا صحيح بعض السلف يقول أنهم بأنهم لم يكونوا يفعلون، ولا هم يكرهون، أنه أكثر الناس يروحون يترددون، مثلا ربما بعض الناس مثلا يروح كل شهر أو يروح كل أسبوع أو يروح كل يوم في رمضان، فيه ناس يوميا يأخذ عمره، رمضان يأخذ 30 عمرة عدد أيام الشهر، هذا لا شك أنه غير مشروع. لو كان خيرا لسبقونا إليه، لكان الصحابة فعلوا إذا ما فعلوا هذا. لكن نقول أنه ما يجوز، لا ما ينبغي يقال ما يجوز. وكما النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي وبان حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرج، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6 غزوات. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إحدانا باس إن لم يكن لها جلباب لا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. فقلنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. قالت نعم بأبي. فقال لتخرج العواتق ذوات الخدور، لتخرج العواتق ذوات الخدور أو العواتق وذوات الخدور، والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. فقلت الحائض. فقالت وليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا. نعم، هذا بالنسبة لصلاة العيد. فالمستحب في صلاة العيد أن النساء يحضرن، ولذلك النبي أمر بحضور النساء أن تحضر صلاة العيد وتحضر هذه الصلاة حتى ولو كانت المرأة حائض أو نفسا. حتى ولو كانت المرأة لما قالت أذنس يا رسول الله أنا ما عنده جلباب، ما عنده شيء تستر نفسها وتخرج، قالت تلبسها أختها بجلبابها، الجلباب الواحد يكفي الثنتين ويمشن ويحضر أن الصلاة صلاة العيد، ويحضر أن دعوة المسلمين، ويحضر أن الخطبة. ولكنه عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة للحيض النفسا أنها ما تجلس في المصلى مثل ما يصلون الناس. وفي ذلك الوقت مصلى النبي عليه الصلاة والسلام مصلى العيد مو في المسجد، يخرج عليه الصلاة والسلام إلى الصحراء، والمصلى محل معين يصلي فيه، ولذلك يسمونه المصلى، ما هو مسجد، مبني حتى يصير مسجد، لكنه مكان للصلاة العيد وصلاة الاستسقاء، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي فيه، وأحيانا يصلون على الجنائز فيه، فهو يسمى المصلى. فأمر أن تخرج المرأة حتى ولو كانت حائض، حتى ولو كانت من اللي ما يخرجنا، النساء الصغيرة التي لم تتزوج ولا تخرج من بيت أهلها ينبغي تخرج لحظة صلاة. فلما استنكرت بعض النساء قالت ليش تستنكرين حضور مصلى العيد ولو أنه حائض، هذا تحضر ما هو أفضل من ذلك، هذا تحج وتصير بعرفة وهي حائض مثل ما كانت عائشة، تكون بعرفة وهي حائض، تكون بمزدلفة وهي حائض، تكون في منى وهي حائض، ترمي الجمار وهي حائض، ما فيه من بأس. محلة العبادة ومحلة الطاعة التي ما يشترط فيها طهارة ما يخالف تحضرها ولو كانت على غير طهارة. احنا باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج إلى منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج، قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الظهر، نعم إذا صلى الظهر واستوى على راحلته، هذا في غير يوم التروية يمشي مع الإحرام في الصباح ويصلي الظهر في منى، لكن يمكن هذا عند الإحرام فيما تكلم عليها. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأى أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. نعم هذا دليل على أن الأفضل للحاج المقيم في مكة اللي جاء وأدى عمرته جلس ينتظر الحج أو أهل مكة الأفضل في حقه من يحرم بالحج في يوم التروية الذي هو اليوم الثامن يحرمون ويخرجون إلى عرفة يحرمون ويخرجون إلى عرفة. وقد كان بعض الناس من حيث ما يرى هلال ذي الحجة يحرم فلذلك قال عبد الله بن عمر وإن الناس يحرمون إذا شافوا الهلال وانت ولك ما تحرم قال هكذا فعل هكذا أمرنا رسول الله أمر أصحابه أن يحرموا في اليوم الثامن ويذهبوا إلى عرفة. قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. باب أين يصلي الظهر يوم التروية. أي نعم. باب أين يصلي الظهر يوم التروية. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزهر يصليه بمنى. نعم قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفل قال بالأبطح. ثم قال افعل كما قال افعل كما يفعل أمراؤك. حدثنا علي سمع أبا بكر ابن عياش قال حدثنا عبد العزيز قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفل قال بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك. حدثنا علي سمع أبا بكر بن عياش ما يفعل أمراءك لأنهم رضي الله عنهم الخلفاء كانوا هم الذين يقودون الحجيج والناس يتبعون أمير الحج متى يمشي من مكة ومتى يمشي من منى ومتى ينصرف من عرفات ومتى يأتي مزدلفة ومتى ينصرف من مزدلفة ومتى فكانوا يتابعون الإمام. ولذلك كان الذين يحجون بالناس النبي عليه الصلاة والسلام حج بالناس حجة الوداع ثم كان أبو بكر يحجب الناس، ثم كان عمر يحجب الناس، ثم كان عثمان يحجب الناس، ثم لما كان علي رضي الله عنه وانشغل بالحروب جعل من يحجب الناس، ثم الخلفاء من بعده إما أن يحجه بنفسه وإلا يذهب إليه. وإذا كان أمير في البلد ما عنده تمكن من طلب العلم ولا يعرف الأحكام، جعلوا معه عالم يمشي معه ويمشي بدبرته، يصير الاسم للأمير والذي يدبره، مثل ما فعل عبد الملك بن مروان حينما كان الحجاج على مكة وحج بالناس، والحجاج مهم بذاك في العلم، فلذلك ألزم ابن عمر يكون معه ولا يتحرك الحجاج إلا بإذن من ابن عمر رضي الله عنه. فكان ابن عمر هو الذي يأذن له وهو اللي يسيره وهو أمير الحاج والناس يتبعونه، فكانوا يهتمون بأمور الحج المسلمين. حدثنا علي سمع أبا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز لقيت وأنس وحدثني إسماعيل بن أبان حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال خرجت إلى من يوم الترويه فلقيت أنس رضي الله عنه ذاهبا على حمار فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي. باب الصلاة بمنى. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمن الركعتين. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا نعم هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الحاج بمن ركعتين، وفي العرفات وفي المزدلفة يقصر العشاء، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أهل مكة بالإتمام، وهو يرى أهل مكة يصلون معه ولم يقل لهم أتموا يا أهل مكة. ولما صلى بهم في الحرم صلى ركعتين لأنه مسافر، وقال لأهل مكة أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، ولكنه لما كان بعرفات لما كان في منى وفي عرفة وفي مزدلفة حج معه الناس أهل مكة وغيرهم، ولم صلى ركعتين ولم يقل لأهل مكة أتموا يا أهل مكة. كذلك عمر رضي الله عنه لما صلى بالحرم قال أتموا يا أهل مكة ابتداء بالنبي، وصلى بالناس في منى وفي عرفات ولم يقل لهم أتموا يا أهل مكة، فدل على أن الأفضل الصلاة ركعتين لأهل مكة وغيرهم. هنا حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. من هو ابن مسعود؟ ابن مسعود نعم. يقرأ عن عبد الله. عبد الله ابن مسعود نعم. هذا لما صلى بعد الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم أربع ركعات في منى تأسف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال النبي صلى ركعتين وعمر صلى ركعتين أبو بكر صلى ركعتين وعمر صلى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين أفضل من الأربع. ولكنه مع ذلك رضي الله عنه على علمه على غزارة علمه ما أعطاه الله من العلم مع ذلك صلى أربع، لأنه لا يحب المخالفة، فلما صلى إمامه أربع صلى تبع الإمام ولا يخالفه. فهكذا ينبغي للإنسان إذا كان مأموم يفعل مثل ما يفعل الإمام ويتابع إمامه، لأن النبي يقول إنما جعل الإمام ليتم به فأتم به بكل ما يفعل. أما إذا صليت أنت وحدك فصل ما تشاء. فهكذا ما ينبغي، لا سيما إذا كان الإمام الأكبر، إذا كان خليفة المسلمين إمام المسلمين لا يجوز مخالفته، لأن هذا فيه مفاسد ويحدث منه شقاق ونزاع وربما وصل إلى أمور عظيمة، فلذلك أمر بالاتفاق. نعم. حد القصر، لكن في الأول حد القصر والليالي مكة ما فهم منو إيش؟ منو ليس بثلاث فراسخ. إيه بس تحديد ثلاث فراسخ ما هو عن الرسول. الرسول لو حدد ثلاث فراسخ أو حدد مسيرة مثلا أربعة أو خمسة وجب المصير إليها، لكن هذه الفراسخ التي حددها العلماء حددوها باجتهاد، باجتهاد منهم رحمهم الله، ما حددها النبي، ولو حددها النبي وجب المصير إليها، هذا هو السبب، لو حددها النبي ما أمكن. ولذلك تجد الخلاف بين العلماء، فمذهب الإمام أبي حنيفة يختلف عن مذهب الإمام أحمد، ومذهب الشافعي يختلف، لأن اجتهادات منهم رحمهم الله، ولو كان نص على النبي ما حصل فيه خلاف، فتلو أمر النبي، هذا هو. ثم أيضا لو حدد لكان في الحج مستثنى اتباعا لأمر النبي عليه، لو حدد في غير الحج لكان أمر الحج مستثنى. ولذلك بعض الأئمة يرى أن هذا خاص بالحج، مثل الإمام مالك يرى أن القصر والجمع في محل الجمع والقصر أن هذا من سنن الحج ينبغي فعله، الإمام مالك رحمه الله. نعم. باب صوم يوم عرفة. بعض الناس يقولون ميل واحد يكفي للقصر، ميل واحد للمسافر، ميل واحد يكفي للقصر، ميل واحد ميل يجوز بها القصر. هذا مروي عن بعض التابعين انه لما شميل واحد يترخص به، فلذلك لانه ما ليس في منصوص عن النبي عليه الصلاه والسلام، ما حدد النبي مسافه القصر، والنبي قال يمسح المسافر، وقال ايضا في والله يقول فان كنتم على سفر، سفر بس ما حدد مده السفر،